إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما ألهى وأبعد وأضل وأنسى. لذلك ينبغي لكل عاقل أن يعلم أن الطريق إلى الله طويل، وأن المحطات في هذا الطريق كثيرة، وأنه ينبغي له كلما مر بمحطة من المحطات أن يتزود امتثالا والتزاما وخضوعا لقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكثير من الناس خاصة الشباب يعتقد أن الحياة تدوم على هذا المنهال والمنهاج والمنوال، سيظل شابا سريع الحركة حسن الصحة قادرا على اللعب قادرا على اللهو متلذذا متنعما بحياته ودنياه وشبابه، لكنه لا يدري لا يعلم أن دوام الحال من المحال. كذلك الأغنياء، كذلك الأصحاء، كذلك كل الناس، لأن الله عز وجل قضى بالأغيار على كل الخلق، أما الدوام البقاء الثبوت لا ينبغي أن يكون إلا لواحد قولوا لا إله إلا الله. هذا هو الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يحول، سبحانه، لأنه لا ند له ولا نظير ولا مشابه له ولا مثيل ولا صاحب ولا مساعد ولا وزير ولا ولد. قال عن نفسه: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك لما كانت الأغيار سنة في خلق الله، بين صحة ومرض، بين غنى وفقر، بين عسر ويسر، بين ترحال وانتقال، تغيار لا ثبات ولا ديمومة. لذلك ينبغي أن نكون على حرص، ينبغي أن نكون على حذر، ينبغي أن نكون متأهبين مستعدين للانتقال على خير. وهذا هو موضوع اللقاء، حسن الختام، الخاتمة الحسنة. كيف يختم لنا بخاتمة طيبة؟ كيف نموت على خير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم ويبعث العبد على ما مات عليه. كيف نموت على خاتمة طيبة؟ كيف نلقى الله على حال حسن طيب صالح؟ كيف يكون ذلك؟ لأن الله تبارك وتعالى قال تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. وهو القائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نعم، وعد، وعد من يختم له بخاتمة حسنة، من يلقى الله على حال صالح. لكن من منا يضمن ذلك؟ قولوا لا إله إلا الله. من منا يضمن إنه يموت على حال حسنة؟ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. هكذا كان يدعو خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أصحاب محمد، حتى الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. ولما خلقت النار ظلت الملائكة تبكي، ولما سئلت قالت من النار، ولما طرد إبليس من الجنة بكت الملائكة. لماذا؟ لأنه كان عابدا طاووس ملائكة السماء الدنيا، لكن لم يضمن أن يبقى فعصى فلعن وخرج وطرد ووعد بالنار والعذاب الدائم في النار. فمن منا يضمن؟ آدم سكن الجنة لكنه لم يستمر، فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا لكنه غرق في النهاية وصار إلى النار. امرأة نوح كانت تسكن بيتا واحدا مع واحد من أولي العزم من الرسل، لكنها ضرب الله بها مثلا للذين كفروا. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. نعم، لا أحد منا يضمن ولا يدري. طيب كيف نسلك سبيل الصالحين؟ الله بين ذلك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي مع الأنبياء والمرسلين، مع الدعوة والدعاة، مع الكتاب والسنة، في بيت الله حين يناديك إلزم طاعته واجتنب نهيه، إياك إياك أن تموت على معصية. قولوا لا إله إلا الله. ولذلك إحدى المغسلات وهي تغسل امرأة صالحة طيبة كانت سمعتها حسنة، كانت من اللاتي يحافظن على الصلاة، كانت لا تتحدث في أعراض الناس، كان جيرانها يحبونها وأهلها واصلة لأرحامها أخواتها عماتها خالاتها كذلك كل أرحامها. عند غسلها اتصلت المغسلة للشيخ تقول: عندي حالة أول مرة أمر بها. قال: ما هي؟ قالت: الميتة التي أقوم بغسلها وضعت يدها اليمنى على يدها اليسرى على صدرها ولا أستطيع نزعهما. قولوا لا إله إلا الله. على هيئة الصلاة. فنصحها الشيخ أن تبقيها على حالها وتغسلها على وضعها. ولما سئلت أختها عن حالها قالت: ما فاتها فرض من فروض الله في أوقات الصلاة. ما توحد الله، ما فاتها فرض، يموت على يبعث على ما مات عليه. وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم، تلك الدار الآخرة. إي نعم. وعند الانتهاء من غسلها وإدراجها في كفنها وجدوا أن الكفن سابغ ويزيد عن احتياجاتهم متر ونص تقريبا. فلما سألت المغسلة المكفنة أختها: من الذي قطع هذا الكفن واشتراه؟ قالت: لا ندري. لما؟ قالت: لأني وجدت فيه زيادة تزيد على المتر ونصف. فهل كان لأختك دعاء تواظب عليه؟ قالت: نعم. فسئلت: ما هو الدعاء؟ قالت: دائما بعد أن تفرغ من الصلاة كان من بين دعائها: اللهم استرني عند موتي واجعل كفني سابغا. ما توحد الله. إي نعم. وها هو رجل آخر كان من المؤذنين، ظل يؤذن للمسجد أكثر من 30 عام، ثم جاءت النهاية، الشيخوخة، المرض. فمرض قبل موته مرضا شديدا منعه من الذهاب إلى المسجد، لكنه عندما يفيق، لما تتحسن حاله يستطيع أن يتكلم، يبكي. لماذا تبكي يا شيخ؟ يقول: حرمت من الآذان، أمنيتي نفسي أرجع إلى المسجد وأعيد الأذان مرة ثانية، لكنه لا يستطيع القيام من على الفراش. انظروا أيها الموحدون بالله، في آخر يوم من أيام حياته أذن لصلاة العصر في المسجد، فسمع الرجل المؤذن المريض الأذان فبكى. فقيل: ما يبكيك؟ قال: كنت أود أن أكون أنا من يرفع هذا الأذان. ثم نظر أهله إليه في آخر يوم بعد صلاة العصر لما سمع الأذان، وقف على سرير المرض، السرير الذي يرقد عليه، تمالك وتحامل ووقف، ثم رفع الأذان كأنه في المسجد، ولكن بصوت ورقة لم يؤذن قبلها ولا بعدها. قولوا لا إله إلا الله. والبيت تجمع حوله يستمع إليه وهو يؤذن على سرير المرض آذان لم يسمع له قبل ذلك. وبعد أن وصل في الآذان، في آخر كلمات الآذان: لا إله إلا الله، سقط على السرير وقد خرجت روحه بعدها. قولوا لا إله إلا الله. لذلك دائما اذكر هذا النموذج، اذكر هذا المثل. صحابي من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه عمرو بن أمية الجهني، رجل من أصحاب النبي. يروي ابن عساكر عنه أنه قال: حججت في الجاهلية مع قومي من بني جهينة، ولما دخلنا مكة وطفنا بالبيت نمت ليلا، وأنا نائم رأيت رؤيا: نور خرج من الكعبة في مكة فأضاء جبال يثرب. يعني الرجل نايم في مكة رأى كأن النور خرج من الكعبة، فرأى بنور الكعبة جبال المدينة على بعد 500 كيلو، وأشعر جهينة، يعني ملامح بدايات جهينة وهي بعد المدينة، وسمع صوتا يقول: انقشعت الظلماء وظهر الضياء انقشعت الظلماء وظهر الضياء وبعث سيد الأنبياء صل عليه. ده في الجاهلية قبل بعثة النبي، لما ربنا يريد عبد يحب يجيبك، يحب يثبتك، لما يحب عبده يوريه الرؤية دي، انقشعت الظلماء وسطع الضياء وبعث خاتم وسيد الأنبياء صلوا عليه، فاستيقظ من النوم. في الجاهلية قبل النبي ما يكلف، وفي الليلة التالية نام عمرو بن أمية الجهني فرأى رؤيا ثانية، نور خرج من الكعبة فسطعت له مدائن فارس وبلاد الروم والعراق، القصر الأبيض في المدائن عاصمة الفرس، وسمع صوتا يقول قولوا لا إله إلا الله. ظهر الإسلام وكسرت الأصنام ووصلت الأرحام. ظهر الإسلام وكسرت الأصنام ووصلت الأرحام، فقام فزعا من نومه وأخبر قومه وقال والله إن لهذا الحي في مكة يعني لشأن عظيم سيظهر. وبعد أن فرغ وعاد إلى بلده بعدها بمدة سمع أن نبيا يدعى أحمد صلوا عليه قد بعث، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. اللهم صل على أحمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على الحاشر وعلى العاقب والخاتم، صل عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فيقول فارتحلت إلى مكة وذهبت إليه وأخبرته بالرؤيا التي رأيتها، فقال لي يا عمرو بن أمية أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلني الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا كي لا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئا، ويدعوا ما كانوا يعبدون من الأصنام والأوثان، ويصل الأرحام، ويقيم أمر الله، ويتجنب نهي الله، فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. يا عمرو بن أمية أسلم يحفظك الله من النار. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ثم تلقيت التعاليم من رسول الله، ثم قلت يا رسول الله ابعثني إلى قومي عسى أن ينفعهم الله بي كما نفعني بك يا رسول الله صلوا عليه. فبعثني وكلفني أذهب إلى جهينة فأدعوهم إلى الإسلام، فذهبت إليهم ودعوتهم فأسلموا إلا رجل واحد كذبني وقال أنت كذا وكذا، ودعا علي فقلت دعاءك على أكذبنا، يعني بعد ما دعا على سيدنا عمرو بن أمية رضي الله عنه، سيدنا عمرو بن أمية قال له ربنا يستجيب لك بس في الظالم في الضلالي، فاستجيبت دعوة الرجل في نفسه فسقطت أسنانه وعميت عينه وخرف عقله وكان عبرة لغيره، وبقي الإسلام وأحسن الله لعمرو الختام. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كذلك أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كثير من الشباب، كثير من الناس الآن يسهر يشرب يسكر يلعب ينام يغفل لا يصلي يتأخر بل يضيع يسب يلعن، وسب الدين الذي أصبح في ألسنة بعض المضيعين من أبنائنا من المسلمين أمرا عاديا، أمرا سهلا هينا. يا أخي تذكر أنه ربما خرجت منك كلمة ضاع العمر وضاعت الآخرة بسببها، قولوا لا إله إلا الله. امرأة أيضا توفيت وعند غسلها كان يخرج برازها من فمها عند الغسل، قولوا لا إله إلا الله. هذه مسألة، لأن حسن الخواتيم كما سنذكر بعد الخطبة إن شاء الله مسألة في غاية الأهمية. أنت لا تدري، يعني هذه المرأة عند غسلها المغسلة تشتكي وتقول تخرج من فمها رائحة كريهة نتنة وسائل كأنه البراز، وكلما فرغنا من غسلها خرج، كلما فرغنا خرج. فقلت من أختها؟ قالت أنا. قلت ما كانت تصنع أختك؟ قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. قالت كانت تفسد بين الجيران. كم تسببت من في طلاق امرأة من زوجها، كم تسببت في طلاق امرأة من زوجها، كم تسببت في فساد بيت، كم أصابت البيوت بالنكد والهم والغم بسبب النميمة ونقل الكلام وإفساد ذات البين بين الناس. كانت تحب الشر، كانت تحب أن تفسد بين الناس، كانت تسعد بأحزان الناس. قولوا لا إله إلا الله. هذا الفم، هذا اللسان الذي لاك في أعراض الناس، انظروا إلى موضعه، انظروا إلى ذلك الفم في ختام حياتها أي بعد مماتها، ماذا يخرج منه؟ رائحة نتنة كريهة، بل البراز يخرج من فمها بدلا من أن يخرج من موضعه الطبيعي الذي هيأه الله وأعده له. من الذي قلب الحال؟ هي، بسبب فعلها، بسبب سوء صنيعها، بسبب سوء ختامها. لأن العبد منا وهو يعصي وهو يكذب وهو يسرق وهو يغش وهو يتحدث في أعراض الناس وينظر إلى الحرام. يا أخي من سنوات ونحن يعني أعتقد كنا في الثمانينات على ما أذكر، ممثل مشهور كبير في السن كان عنده 65 سنة، رأينا صورته في الجرائد وهو ميت عريان كما ولدته أمه بعد أن تناول المنشطات وزنى بصغيرة أرادها بالمال. لكن سبحان الله 65 سنة يموت عريان في حالة زنا، حالة تلبس، ماذا يقول لله عز وجل؟ من يضمن؟ قولوا لا إله إلا الله. من يضمن هو يشاهد فيلما أو صورة أو يتحدث في مكالمة أو على يعني الشات أو النت أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي؟ من يضمن أن تموت على مثل هذه الحال عندها يأتي ملك الموت فيقبض الروح ويخلصها؟ قولوا لا إله إلا الله. من يضمن؟ لا أحد. من يضمن؟ لا أحد. لكن إنما الأعمال بالخواتيم. واحد ساب صلاة العصر ومات، أول حاجة يتسأل عنها فين صلاة العصر ولا صلاة عصر بعد الموت، ويكون سبب ذلك تأشير الدخول النار من غير. روى أحد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه أن ملكا من الملوك في بني إسرائيل تهيأ للخروج فطلب أحسن الثياب يعطيله، لا يغير، لا دي ما تعجبنيش، لا، حتى اختار أحسن ثيابه في دواليب ثيابه ملابسه، ثم طلب وسيلة الانتقال الركوبة واختار أحسنها، فلبس أحسن الثياب وركب أحسن الدواب ومشى وحوله الحشم والخدم والحشية والناس من المنافقين والمخادعين ومن الذين يمدحون لأجل المال والزين والزيف الزائل. وبينما هو كذلك إذ أرسل الله له ملك الموت في صورة رجل بسيط ضعيف فقير يلبس ثياب رفة، وقف قدام الموكب وقال أريد أن أكلم هذا السيد هذا الملك، فأرادوا أن يبعدوه فما استطاعوا، وتوقف الركب والمسير، فسأل هذا الملك من هذا الذي وأوقف الطريق؟ قالوا فلان هذا، فنظر إليه فاستحقره واستصغره وقال أبعد، قال لا تستطيع إبعادي، أريد أن أحدثك في كلمة سر، عايز أقول لك كلمة في ودنك، فقال أنت تتحدث معي؟ قال إن شاء الله أتحدث معك ولا تستطيع أن تمنعني. فقال من أنت؟ قال قرب مني وأنا أقول لك. فلما اقترب ذلك الملك المتكبر المتجبر من هذا الذي يلبس ثيابا رثة رقيقة ضعيفة بسيطة قال في ودنه أنا ملك الموت، ما توحد الله، أنا ملك الموت. فقال له دعني أرجع إلى قصري فأوصي وأتمم عملي. قال لم يأذن الله لي بذلك، ربنا ما قال ليش كده، قال لي خذ روحك في الحتة دي. وقبض روحه فخر من على دبته مغشيا عليه ساقطا على الأرض ميتا. وبعدها ذهب لقبض روح عبد صالح فوجده في الطريق ذاهب إلى المسجد، هو رايح يقبض روحه، رايح يقبض روحه وهو يذهب، والرجل المفترض أنه هيموت بعد ثواني ذاهب إلى المسجد للصلاة. فاستوقفه سيدنا ملك الموت عليه السلام وقال له السلام عليكم ورحمة الله. قال عليكم السلام. قال أريدك في أمر هام. قال مرحبا. قال تريدني في ماذا؟ قال أنا ملك الموت والله أرسلني إليك. قال أهلا ومرحبا بحبيب غائب، ما توحد الله، أهلا، خلاص أنا الأوان نطلع منها بقى، من بلائها ومن زهائها ومن غمها ونكدها، أنا الأوان أن ألقى الأحبة محمدا وصحبه، صلوا عليه. هكذا كان الصحابة يقولون، هكذا قال بلال، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، صلوا عليه. سيدنا ملك الموت قال للرجل إيه؟ قال له أنا ملك الموت. فرحب به الرجل أهلا وسهلا، فقال إن الله سبحانه وتعالى أمرني أن أخيرك على أي حال تريد أن أقبضك، ما توحد الله. قال له ربنا اللي قال لك كده؟ قال له آه. قال له طيب بدام ربنا اللي أمرك بكده اقبضني وأنا ساجد، دعني أتوضأ وأدخل المسجد وأصلي وأنا ساجد، اقبض روحي. فقبض روحه وهو ساجد لمن؟ ما تقولوا لمن؟ لله. من منا يضمن ذلك؟ هناك من يموت وهو يغني وهو يرقص وهو يمثل وهو يلعب وهو يزيع وهو متبرج وهي متبرجة وهو مخالف، كل هؤلاء سوف يجمعون وعلى الله يعرضون. ومن الناس من يموت ملبيا أو محرما أو معتمرا حاجا، منهم من يموت ساجد، ومنهم من يموت راكع، ومنهم من يموت وهو يقرأ القرآن، ومنهم من يموت وهو يقيم الليل، ومنهم من يموت وهو يحمل الصدقة، ومنهم من يموت وهو يزور أخا له في الله، ومنهم من يموت وهو يصل رحمه. لكن في النهاية إنما الأعمال بالخواتيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، ببره معروف وبإحسانه موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا ومولانا رسول الله محمد صلوا عليه وسلموا تسليم. أما بعد، فإن ربنا تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الإيه؟ أولئك هم الإيمة وحد الله الخارجون عن شرع الله الفاسقون، أولئك هم الفاسقون. ثم ماذا قال بعدها؟ ليحفزنا، ليحمسنا، ليدفعنا دفعا إلى الصلاح، إلى الخير. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. إمام مسجد من حملة القرآن قضى عمره في خدمة الدعوة، في خدمة الدين. سبحان الله. يقول المغسل عند غسله: لما نزعنا ملابسه وجدناه نظيفا، مطبق السنة، حالق للعانة، ناتف الإبط، سبحان الله، أظافره كذا كذا، مستعد، مطبق لسنة سيد الأنام صلوا عليه، سنن الفطرة. والله وجدناه نظيفا كأنه مغسول. فلما غسلناه وطيبناه قبل وضعه وإدراجه في الكفن، تبسم ابتسامة وظننت أنه حي، تبسم ابتسامة ظننت أنه حي. يقول المغسل: فما تمالكت نفسي إلا وانحنيت عليه لأقبله، وقد وضعت عليه شيئا من المسك، وكلنا يعرف طعم المسك، طعم حامض حار. بل فلما وضعت شفتي على خديه وجبهته لأقبله، انتقل شيء من المسك الذي وضعته عليه إلى شفتي، فوالله ما ذقت عسلا ولا شيئا أحلى مما مس شفتاي مما كان على وجهه. من الذي عطره ومسكه؟ من الذي طيبه؟ ما توحد الله، الله عز وجل. الذين تتوفاهم الملائكة إيه؟ طيبين، طيبين. من الذي يطيبهم بالحنوط؟ ما توحد الله، ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة. ثم يقول: فوالله ما وجدت ميتا مثله في طيب رائحته. سبحان الله، سبحان الله. كل هذا لأنه من أهل الصلاح والفلاح. وآخر من حملة القرآن أيضا وهو في الطريق، حدث له حادث مروري بسيط، خبطته سيارة من الخلف، فنزل ليشاهد أثر الصدمة، الخبطة شكلها إيه. نزل من الباب بتاعه ولف حوالين العربية، وجد خبطة بسيطة، فعفى عن السيارة التي صدمته، وقال الرجل: غفر الله لك، اذهب، ما في مشكلة، إن شاء الله بسيطة بإذن الله. وهو يلف مرة، يدور حول السيارة ليؤمنها، ليعيد نفسه إلى عجلة القيادة ليستمر، وإذ به تخبطه سيارة أخرى من الخلف، فأراد الناس أن يمسكوا به، فقال لهم: دعوني، لا تمسكوا بي. ثم ذهب إلى جانب الطريق فجلس، ثم تمدد على جانبه الأيمن، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم خرجت روحه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من منا يريد أن يقول لا إله إلا الله وأن تكون آخر كلامه؟ كلنا. من يريد؟ قل لا إله إلا الله. كلنا. هل تريد؟ نعم. ماذا أصنع؟ عليك أن تطيع الله ولا تعصه، وتتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا تخالفه. الصلوات الخمس في أوقاتها: الصيام، قيام الليل، ورد القرآن، أذكار الصباح والمساء، والأذكار الأخرى غير المقيدة، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، أكل الحلال، اجتناب المحرمات، التزام الأوامر الصادرة من الله وخير البريات. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. الموت يأتي بغتة والدنيا لا تدوم لحي، والخواتيم تحدد ساعة لقاء الله عز وجل، نبعث ونلقى الله على ما متنا عليه. لذلك نسأل الله أن يحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا وطيب أيامنا وعسل أوقاتنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وملازمة سيدنا محمد في أعلى جنان الخلد. اللهم اغفر لأبي وأمي وموتاكم وموتى المسلمين، اللهم أصلح ولدي وأولادكم وجميع أولاد المسلمين، اللهم استر عرض بناتي وبناتكم وجميع بنات المسلمين وزوجهن من الصالحين. اللهم إنا نسألك أن تحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم تجاوز عن ذنوبنا وعن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا. اللهم إنا نسألك صحبة رسول الله وحوض رسول الله والسقيا بيد رسول الله محمد صلوا عليه وسلموا تسليم. إن الله وملائكته يصلون عليه، فصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، فأتمروا بأمره وانتهوا بنهيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب الدعاء مولانا رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى قبل أن تقام الصلاة ألا يجعل لنا ذنبا في هذه الساعة إلا غفره، ولا عيبا إلا ستره، ولا ولدا إلا هداه، ولا عرضا إلا ستره، ولا ميتا إلا رحمه. وأقم الصلاة.